بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الإسلام، أرحب بكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل لكم زيارة متقبلة، وحجا مبرورا، وعودة إلى بلادكم سالمين. وأسأل الله عز وجل لي ولكم الفقه في دين الله، لأن من فقه دين الله عز وجل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أعماله إذا كانت خالصة لله عز وجل ستكون مقبولة عند الله، وستكون إن شاء الله سببا في دخول الجنة. فوالله لا طريق إلى الجنة إلا باتباع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ومعرفة ما جاء به عليه الصلاة والسلام، فإنه ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا عنه صلوات الله وسلامه عليه. بين لنا طريق الجنة واضح، أوضح من الشمس في ربعة النهار، وأمرنا أن نسلكه، وبين لنا طريق النار وضوح الشمس بربعة النهار، ودلنا ونهانا عن سلوكه صلوات الله وسلامه عليه. وهو الذي أنزل الله عز وجل عليه في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه لهم صلوات الله وسلامه عليه. إخوتي في الإسلام، من علامة سعادة المسلم أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، ويفرد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة. فالله عز وجل يطاع ويعبد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطاع ويتبع، فالعبادة لله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما سمعناها في قراءة إمامنا جزاه الله خير. إخوتي بالإسلام، تحقيق عبادة الله عز وجل لا تأتي هكذا، تأتي للإنسان وهو غافل ساهي لاهي، لا، لا بد من أن يكون مع الأصلين العظيمين: كتاب الله وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ترك فينا أصلين لن نضل ما تمسكنا بهما، فإذا لم يضل الإنسان فهو والله السعيد، وإنما المخذول الذي يضل طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن عرف طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه ترجمان القرآن: تكفل الله عز وجل لمن عمل بالكتاب والسنة أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فإذا لم يضل الإنسان في الدنيا ولم يشقى في الآخرة، فهناك السعادة التي لا سعادة بعدها. وهذه الدنيا يا أيها الأحباب ليس بشيء، ونعيمها قليل كما أخبر الله، متاع الدنيا قليل، ولكن المتاع الحقيقي والله هو متاع القيامة. ومن أعظم المتاع وأعظم ما يتمناه المسلم النظر إلى وجه الله عز وجل، النظر إلى وجه الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، فيا لها من سعادة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحسنى، ويرزقنا النظر إلى وجه ربنا سبحانه وتعالى. ونحن قادمون عليه ولا شك، مهما طال الوقت، حتى ولو بقيت 100 سنة، فلا بد من الرجوع إلى الله عز وجل، ولا بد من سؤالك، سؤال عندما تدفن في قبرك ويتولى عنك أصحابك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا دفن إنه يسمع قرع نعال الذين دفنوه. لماذا؟ عادة الروح في الجسد ليسأل: هل عبد الله عز وجل هذا الذي دفن عرف حق الله وأداه، وعرف حق عباد الله وأداه؟ إن كان الأمر كذلك، فإذا قيل له: من ربك؟ يقول: ربي الله. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ دين الإسلام. هذا سؤال عند ذلك يقال: لقد علمنا إنك لمؤمن. يفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه مما أعد الله عز وجل لأهل كرامته، وهو يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. لماذا؟ لأنه يعرف أن نعيم القيامة أعظم، ما بعد القيامة أعظم من نعيم البرزخ. ومن النعيم هناك النظر إلى وجه الله، واجتماعه بأحبابه المؤمنين، وشربه من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نعيم، يعني نعيم ولا شك. ولذلك ديننا مبني على أمرين. ما هما؟ من يقول هذين الأمرين؟ ألا نعبد إلا ربنا، وألا نعبده إلا بما شرع رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو المشرع عن الله، ولا طريق إلى الجنة إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في جامعه، قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا إله إلا الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما هو الدين؟ قال الله وقال رسوله. ما هناك أما قال فلان وقال علان ما يصلح. الدين قال، العلم قال الله قال رسوله، وطبيب ذاك العالم الرباني. سؤال آخر كذلك تسأل يا عبد الله عندما تجاوز الصراط إذا كنت من أهل الجنة، ونسأل الله أن نكون من الجنة. سؤال آخر تسأل، سؤالين أخر. السؤال الأول: بأمر من عملت العبادات التي تقربت بها إلى الله؟ بأمر من؟ إن كان بأمر الله ورسوله، فهذا السؤال الأول، فتقول: عملت ذلك بما في كتاب الله وفي سنة رسوله. الشيء الثاني، سؤال آخر: ولمن عملت؟ قد تكون عملت ليراك فلان، قد تكون عملت ليشاهدك فلان. فلان إذا شاهدك وإذا رآك ما ينفعك، فتقول: عملته لله. ولذلك العمل إذا لم يكن خالصا وصوابا لا يقبله الله. واسمعوا قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو ما اشتمل عليه الكتاب والسنة، والخالص ما كان لله، الخالص ما كان لله. هكذا ينبغي أن تكون أعمالنا صوابا وخالصة، حتى نسعد بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. إخوتي في الإسلام، أقول إن مثل هذه الجلسة المباركة، ساعة ونصف أو خطبة الجمعة كذلك ما تكفي وحدها لصلاح القلب. القلب في حاجة إلى تغذية، إلى ملاحظة، لأن الشيطان وقرناء السوء يدخلون على الإنسان ويصدونه عن سبيل الله. أنتم تعرفون أن الشيطان قال لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فإذا لم يمتلئ القلب بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب الله وحب رسوله معناه أن يكون الإنسان أعماله موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول كل واحد منا على الأقل يكون في بيته بعض مثلا تركة رسول الله. تركة رسول الله كثيرة ما يستطيع أن يسعها بيتك، قد ألفها العلماء الناصحون. ما انتهى القرن الثالث من القرون المفضلة حتى جمعت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا ذهبت للمكتبة وإذا بك تجد كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حفظه أهل العلم، وهذا من حفظ الله لما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللقرآن الكريم. الجامع الصحيح الإمام البخاري، مسند الإمام مسلم تلميذ البخاري، السنن للأئمة، المسانيد، كتب كثيرة لا تعد ولا تحصى. تأتي أنت تأخذ كتابا واحدا يكفيك، كتابا واحدا، الجامع الصحيح الإمام البخاري، تجد فيها كيف صلى رسول الله، كيف حج رسول الله، كيف يصوم رسول الله، كيف كان يزور الأحياء، كيف كان يزور الأموات، كيف يعامل أهله، كل شيء تجده موجود. كذلك كتاب في الأذكار، العلماء الناصحون جمعوا لنا أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب واحد. من هذا المؤلف؟ هذا أحد كبار علماء المسلمين من أئمة الشافعية، الإمام النووي رحمة الله عليه، جمع كتابا يسمى كتاب الأذكار النووية، يعني أن المؤلف النووي، أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون ما للذكر، الذكر من يذكر الله عز وجل يذكره الله في ملأ، فاذكروني أذكركم. الذكر يا إخوان، الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كالحي والميت. فنحن إذا أردنا أن نذكر ربنا نذكره بما ذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه. فإذا نأخذ مثلا كتاب في السنة كما قلت، أي كتاب، ونأخذ كذلك كتابا في الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار نزول المنزل. كان الناس قبل أن يبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا في جهلية جهلاء، إذا نزل الواحد منهم صحراء ماذا يقول؟ يستعيد بالجن، بكبير الجن، يقول الله يستعيد بكبير الجن حتى ما يؤذيه سفهاء الجن. جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم وأبدلنا أن نستعيد بكلمات الله التامة. قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، لم يضره شيء. واحد الصحابة ليلة بات مع نسي هذا الذكر، نسي هذا الذكر، وإذا بعقرب تلدغه ولم يذق النوم حتى الصباح. قال: يا رسول الله، ما بت الليلة البارحة من عقرب لدغتني. قال: ما أنك لو قرأت الذكر ما كانت تضرك. سبحانه، حصون يا أحباب، حصون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يتحصن به عبد الله. فلا تخافوا من جن، ولا تخافوا من إنس، ولا تخافوا من هوام، ولا تخافوا من سحرة، ولا من دجالين، ولا مشعوذين، عليك بحصون رسول الله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه وقرأ المعوذات، قل هو الله واحد 3 مرات ويدفن، ثم يمسح رأسه وما أقبل من جسده، يقرأها يتحصن بها صلى الله عليه وسلم. وكان في مرضه عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه لشدة المرض، فتقرأها عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فهذه الحصون لا نتركها، فإذا تركناها تخطفنا الدجالون والمشعوذون وأعطونا حصون شيطانية، أعطونا حصون شيطانية. ولذلك يا إخوان تجد بعض الناس عليه حروز، حرز للبركة يكتبها الدجالون، وحرز حتى لا مثلا تأذيه المرأة، وحرز كذا وحرز كذا. لا، هذه حروز، هذه الحروز ما أنزل الله من سلطان، وإنما الحروز النبوية، اقرأها وأنت موقن وأبشر بالسعادة. فلذلك نأخذ الأذكار للإمام النووي كتابا موجود في المكتبة، كذلك نأخذ كتابا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، دليل على محبتنا له أن تكون سيرته يوميا نقرأها، وهي موجودة سيرته مجموعة بعدة كتب، منها كتاب زاد المعاد لابن القيم. منذ أن ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله بين كل شيء، صلاته وصومه وسفره وإقامته وكل ما تحب أن تراه أنت في حاجة إلى ذلك فهو موجود. إذا أخذنا مثلا كتاب في الحديث وكتاب في الأذكار وكتاب في السيرة مثلا، وكتاب آخر في التفسير كتفسير ابن كثير أو البغوي أو كذلك مثلا الطبري، وهناك مختصرات لهذه الكتب العظيمة. كذلك العلماء الناصحون لما بعد الناس عن الكتاب والسنة أحدثوا بدعة، فانبرى لها واحد أحد العلماء من مصر وألف كتابا اسمه السنن والمبتدعات، فلان أحمد الحواميدي كذا من علماء مصر جزاه الله خير، كتاب السنن والمبتدعات مجلد واحد. لماذا؟ اعرف السنة واعمل بها، واعرف البدعة واتركها يا عبد الله. إذا كان كل واحد منا يعني عنده مثل هذا، هذا دليل على محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنه يرغب أن يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. أما أن يبقى هكذا الإنسان غافل ساهي لاهي ما يذكر الله عز وجل، قد يتخطفه الصوفي مثلا أصحاب مثلا الصوفية، يعني أصحاب الطرق، طريقة فلانية والطريقة تعلمونها، طرق كثيرة موجودة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما في داعي لذكرها. يزعمون أنهم جاءوا أصحاب الطرق، يزعمون أنهم جاءوا للمدينة وصافحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مد يده وأعطاهم ذكر، كذب والله ما مد يده صلى الله عليه وسلم لأحد ولن يكلم أحدا، وأول من يشق عنه القبر صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من يقرع باب الجنة هو عليه الصلاة والسلام، هو صاحب الحوض المورود والشفاعة العظمى صلوات الله وسلامه عليه. فدليل على محبتنا أن تكون في بيوتنا مثل هذه، حتى إذا جاء الغافلون وقالوا نريد أن نعمل مولد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما شاء الله مولد للنبي، نحن مع النبي يعني كل ليلة، فكيف نخصص مولد خاص للنبي في شهر معين والرسول ما قال ما عمله، ولا عرفه الأئمة مثلا الخلفاء الراشدين لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولا عرفه الأئمة الكبار أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وما عرف هذا المولد متى عرف؟ دولة نشأت تقريبا 600 من الهجرة وكذا، يزعمون أنهم ينتسبون إلى فاطمة، وهم من نسل المجوس، ومن أراد أن يعرفهم فليقرأ البداية والنهاية لابن كثير. هناك أحدثوا هذا البلاء للناس، أحدثوا مولد للنبي صلى الله عليه وسلم ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد لفاطمة، وجعلوا هذه الموالد نشروها بين الناس، ولجهل الناس بالقرآن والسنة وما كان عليه أصحاب رسول الله تلقوها وأصبحت من الدين. لا يا عبد الله انتبه، إذا سئلت في قبرك وقيل لك ليه، إذا سئلت هناك السؤال الثاني اللي ذكرناه بأمر من عملت، يقول الله عملت به بذلك الزنديق الذي أحدث مولد. لا، لسنا والله مثلا أعظم محبة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا أبي ولا حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد ولا هؤلاء، ما عرفوا الأئمة، ولذلك لم يقع هذا، ما لم تقع هذه البدعة في القرون المفضلة، إنما وقعت في منتصف القرن الرابع ومنذ وقعت وأهل وورثة رسول الله يحاربونها. من هم ورثة النبي؟ الذين مع كتاب الله والسنة كانوا يحاربون هذه البدعة ويقولون يا ناس أليس هذا ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله، ولا عرفوا أصحاب رسول الله ولا الأئمة الأربعة. والآن كل قطر من أقطار المسلمين يتمذهبون على مذهب. أنا تحداهم أن يجدوا في كتاب أبي حنيفة أو كتاب مالك أو أحمد أو الشافعي أن هناك مثلا طرق وأن هناك موالد، والله ما أعرف هذا. فالذين أحدثوا المولد زنادق كفار ليسوا بمسلمين. والدين كما أخبر الله عز وجل، إن كان هذا من الدين كيف يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس أنه هو الذي قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه لهم؟ والله يقول إن اختلفتم في شيء أين نرده؟ لكتاب الله ولسنة رسوله. نرد المولد إلى الكتاب ما نطق بالكتاب، نرد المولد إلى السنة ما فعله، نرده للأئمة الكبار المعروفين أهل المذاهب ما عرفوا. فنحن ناتي في القرن العشرين ونكون أحب إلى رسول الله من هؤلاء؟ لا والله، الرسول قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد يقول إنسان ماذا فيه؟ إنما فيه قراءة السيرة، ما شاء الله، وقراءة السيرة تخصصها في ليلة، هذا من الجفاء لرسول الله، هذا دليل على أنك لا تحب رسول الله. كن مع رسول الله في كل لحظة تقرأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أولادك. فإذا أخذت مثلا الكتب التي أشرت لذكرتها لك أصبحت في حصن عنها عن هؤلاء الذين مثلا يدعونك لإحياء هذه الموالد المبتدعة. فعندنا كذلك كثير من الناس يحيون الليلة الخامسة من 15 من شعبان، والله لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. يحيون كذلك ليلة المعراج، نعم عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى الجنة والنار ورأى منزله عليه الصلاة والسلام، وذكر لنا أشياء عظيمة رأها عليه الصلاة والسلام، لكن ما شرع لنا صلى الله عليه وسلم ولا سن لنا أن نحيي ليلة من هذه الليالي، لا ليلة الإسراء والمعراج ولا 15 من شعبان ولا من محرم ولا المولد، وإنما كان أمرنا أن نحيي ليلة. تعرفون هذه الليلة؟ من يقول؟ ليلة القدر، أحسنت. إذن نحن إذا أحيينا غيرها كما قال الإمام مالك نحن تنقصنا رسول الله وزعمنا أن رسول الله خائن أنه ما بلغ الرسالة، ونعوذ بالله. يقول الإمام مالك من ابتدع بدعة يزعم أنها حسنة فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة، أعوذ بالله. في إنسان مسلم يزعم أن النبي خان الرسالة؟ هذا والله ليس بمسلم، والله لقد تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها أوضح من الشمس في رابعة النهار كتاب وسنة، اقرأها وأبشر بالسلام. فنحن إذا عرفنا أن المولد وإحياء ليلة وهذه إحياء الليالي التي ذكرتها أنها ليست من الكتاب وإنها مخالفة لرسول الله واستدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا إذا كنا المبنى بشيء من هذا التوبة من الآن، نتوب إلى الله عز وجل من هذا ونبكي على ما فعلناه ونكون مع رسول الله في كل لحظة. فأنت إذا أخذت الأذكار كلما قرأت حديث قل صلى الله عليه وسلم، فإذا صليت على رسول الله مرة صلى الله عليك عشرا، إذا سلمت على رسول الله مرة سلم عليك الله، هذه كرم كرم. فأنت إذا دخلت المسجد الآن وقلت بسم الله والصلاة على رسول الله، من يسلم عليك عشرا؟ ربك يسلم عليك لكرامة هذا النبي الكريم عنده، خاتم الأنبياء والمرسلين وصاحب الشفاعة العظمى صلوات الله وسلامه عليه. حتى عيسى إذا نزل والله لا يحكم إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعة نسخت جميع الشرائع. عيسى إذا نزل، لأن عيسى رفع إلى السماء حي حي وحي في السماء، فينزل ويحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكسر الخنزير، وكل مثلا هل الكتاب يؤمنون به. وبعد ذلك يموت عيسى الموت الذي ماتها الأنبياء ويدفنوا. وهكذا يا أحباب أقول التذكرة مثل هذه ما تنفع، لا بد أن يكون رصيدا للمسلم في بيته يكون معه. ولذلك أنا أقول لكم، هل فينا واحد يستطيع أن يأكل في يوم أكلة واحدة؟ ها؟ ما نأكل، نأكل ثلاث مرات، ها؟ نغذي أجسامنا. فقلوبنا أولى بالغذاء، قلوبنا أولى بالغذاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب أنت يا عبد الله مكون من جسد وروح. الجسد غذاؤه مما أباح الله من الطيبات، والروح غذاؤها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول في سورة الرحمن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. فالذين مع رسول الله ومع سيرة رسول الله ومع القرآن الكريم ومع تفسيره ومع الأذكار، هؤلاء قلوبهم حية. والله يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم الذي سلمه، الذي سلم من الشرك ومن البدعة. إذا كان في سؤال وإلا نبدأ إن شاء الله في الزيارة والحج. نعم الله. أخونا يسأل يقول قرأت القرآن مرة وأنا غير مستقبل القبلة وأنكر علي شخص، ما ينبغي علي أن ينكر عليك؟ أقول ما ينبغي، وإذا حصل استقبال القبلة وقرأتها ما في مانع، أما كونه ينكر عليك ويقول لا يصح إلا أن تتجه القبلة لا. ها ها وجوه من وجه الصلاة والصلاة. على كل حال هو الاستقبال إلى القبلة في الدعاء في هذا ما في شك، لكن كون الإنسان مثلا قرأ مرة القرآن ويعني في حلقة قرأ القرآن يعني غير مستقبل القبلة ما ينكر عليه، لا شك استقبالها أولى. نعم نعم نعم. قال ما حكم الأشخاص الذين يتكلمون في المساجد عن أمور خارج الدنيا؟ في حديث أن من دخل المسجد لا يتعلم علما أو يعلمه كالذي ينظر إلى ما ليس له. الذي يدخل المسجد وهو لا يتعلم علما أو لا يعلمه كالذي ينظر إلى ما ليس له. ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، فلا ينبغي مثلا الكلام في المسجد، فينبغي قراءة القرآن. يعني نعم إذا دخلت المسجد وصليت ركعتين وعن يمينك شخص وعن يسارك شخص تسلم على هذا وتسلم على هذا، تصافحه وتقول أسأل الله أن يغفر لي ولك ويوفقنا ويكفي دين الله. نعم. لكن بعض من الناس الآن إذا صلى الفريضة بمجرد ما يسلم الإمام يسلم على هذا ويسلم على هذا، هذا هو الذي لا يجوز، هذا هو البدعة، هذا الذي لا يصح. ولكن بمجرد ما يسلم الإمام نحن يعني نقرأ الأذكار الذي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال الكلام ما ينبغي أن يكون الكلام بخير في خير. نعم. شخص تناول قدومه إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج وفي الطريق قد وافته المنية، السائل هل هو حاج أم لا؟ إنسان جاء يريد الحج وعجله الموت وتوفي في الطريق. ولذلك يا إخوان ينبغي أن الإنسان الذي ما حج حج الفريضة ينبغي أنه متى ما يعني حصل زاد وراحلة، يعني ما الذي يكفيه إلى أن يحج ويعود إلى أهله، ما ينبغي أن يفرط، لأن الحج على الفور، الحج على الفور، ما ينبغي للإنسان أن يؤخره متى ما وجد. ولذلك في حديث عن عمر رضي الله عنه يقول لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار، فمن وجدوا عنده زاد وراحل يستطيع أن يحج ولم يحج يضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. فهذا الشخص الذي مثلا مات في الطريق نسأل الله عز وجل أن يغفر له، لكن مثلا إذا كان لم يحج حجة الإسلام ها فقد تكون له تركة يحج منه يحج به بها عنه، فقد مثلا تكون معه دراهم وهو مع جماعة وهذه الدراهم تكفي، فيمكن إذا جاء المدينة أو جاء مثلا مكة يبحث عن إنسان يعني عارف بأركان الحج، إنسان مؤمن يعني، فيعطيه مثلا دراهم ليحج عن هذا ويعطيه اسمه يقول اسم فلان ابن فلان ويحج عنه. نعم. ولا شك أن من مات قبل عرفة ما بلغ الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، لكن لو كان موت الإنسان بعد الوقوع بعرفة هو أدرك الحج. نعم. نعم. الحديث هو من هم بحسناته ولم يفعلها. نعم. الحديث هو من هم بحسناته ولم يفعلها كتب الله حسن. نعم نعم نعم كتب. بس هي نعم بس هذه فريضة، هذه فريضة، فلا بد يعني هو إن فرط. نعم نعم، ولكن لا بد، هو هذا ركن من أركان الإسلام، ركن من الإسلام، فرق بين حسنات يعني ما هي أركان، يعني مثلا هذا ركن من أركان الإسلام لا يتم إسلام مسلم إلا به، فهو نرجو الله أنه ما فرط، أنه متى ما عندما حصل له مثلا حصلت له النفقة جاء، وهو يجر على هذا، لكن لا بد إذا ما حج لا بد أن يحج عنه. طيب، الحاج إذا كان حجاج لا يوم العيد يفيدونه، الحاج إذا لبى بالحج لا يوم العيد كأن هذا يسأل عن الحاج الذي أفرد الحج، سائل لعله يسأل عن من أفرد الحج وقال لبيك حجا ووصل مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه، فهو يلبي، نعم يلبي في منزله ما دام محرم، ولا يقطع التلبية إلا بعدما يرمي جمرة العقبة. نعم نعم يا أخي. إذا لبى دخل بالحجار ثم حرمه هل يكشف ذرعه النهاية أم لا؟ أحسن أخونا يقول كيف نرتدي لباس الإحرام، نرتدي لباس الإحرام بالنسبة للرجال نغطي المنكبين ونكشف الرأس، لا يلبس مثلا الرجل المحرم الشراب ها ولا مثلا انما رداءين، متى يكشف العاتق الايمن؟ عندما يطوف بالبيت، عندما يطوف بالبيت يكشف عاتقه الايمن، هذا يسمى الطباع، اذا جاء ليطوف جعل وسط الرداء تحت عاتقه الايسر وطرفيه على عاتقه الايمن، فاذا كمل الطواف يسدل كذلك الرداء يجعل وسطه على رقبته الرداء ويجعل طرفيه على صدره، ثم بعد ذلك قبل أن يصلي السنة يلتحف يغطي منكبيه ويصلي السنة هذه. نعم لو سمحت وضح لنا مناسك الحج كم لكم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. فهمنا يا أخي؟ الاطباع يعني كشف العاتق الأيمن عند الطواف فقط، عند الطواف فقط يكشف العاتق الأيمن. هذا يسأل عن أي الأذكار أفضل، يعني أذكار الإمام النووي أو المقدسي. على كل حال أنا ما قرأت إلا الأذكار النووي، فهو الحقيقة جمع وأفاد فيه، ما قرأت الثانية حتى أحكم. وعلى كل حال كل كتاب ألف في الأذكار إن شاء الله فيه خير، لكن أنا لم أقرأ إلا كتاب النووي، وهو الحقيقة تعرف يعني عالم فحل من علماء المسلمين، وكل واحد يذكره، هو المؤلفات العظيمة. وأما بالنسبة للتفسير، تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، وتفسير النسائي، لا شك أن تفسير ابن كثير هذا ذكر في مقدمته أن التفسير تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أعلى أنواع التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أنزل مثلا أنزل القرآن يوضحه رسول الله بسنته، وتفسير بما روي عن الصحابة لأن الرسول فسر لهم وعرفوا هذا التفسير والتابعين، وتفسير باللغة العربية. فأنا أنصح الأخ الكريم بتفسير ابن كثير، وهو قد اختصره أحد العلماء إخواننا السوريين النسيب الرفاعي، اختصره في أربعة مجلدات، وهو الحقيقة بكتابة واضحة وعليه تعليقات مفيدة. أنصح لمن أراد أن يأخذه فيأخذ المختصر أربعة مجلدات، لأن تفسير ابن كثير يعني فيه بعض الإسرائيليات رحمة الله عليه، فهذا يعني ترك الإسرائيليات وأتى بالتفسير الصحيح. فأنصح من أراد كتاب في التفسير أن يبحث عن تفسير الشيخ نسيب الرفاعي سوري، هو تفسير العلي العظيم وكذا، هو موجود في المكاتب، وهو لا شك أنه تفسير جيد وقرأته فيه، نعم، وكل مثلا الناصحين يوصون به. طيب يقول: ما حكم قراءة آخر سورة القلم بقوله تعالى: فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين؟ سورة القلم، يقول: الناس يقولون إذا قرأت سورة القلم ما يضرك حسد، هل هذا صحيح أم لا؟ ورد في الحديث أنها تنجي صاحبها قراءتها، والقرآن ولا شك أنه حصن، فاقرأ هذه السورة مع ما ذكرت لك مع المعوذات، وكذلك آية الكرسي، وكذلك آخر سورة البقرة، نعم آخر سورة البقرة، لا سورة البقرة آخر سورة البقرة، وكذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لأن هذا ورد في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته زكاة الفطر وليس هناك عندهم خزانة، فجعلها في المسجد وجعل عليها رجل يحرسها للصباح حتى يوزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل أبو هريرة يحرس هذه، فجعل أبو هريرة يصلي ليحرسها، وإذا برجل يأتي على صورة رجل يحثو من هذا الطعام، فأمسك أبو هريرة قال: كيف تأخذ؟ أنا أمين على هذه، ما يخل منها شيء، غدا الصبح صباحا يوزعها رسول الله. قال: أنا صاحب عيال، اتركني. قال: فأشفقت عليه وتركته. فلما أصبح الصباح قال: يا أبا هريرة، الله أطلع رسوله، ماذا فعل أسيرك البارح؟ قال: يا رسول الله ذكر حاجة وتركته. قال: أما أنه سيعود. قال: فعرفت أنه سيعود، فجاء وإذا بيحث من الطعام. قال له: أما قلت مثلا أنك في حاجة وأخذ؟ والله لأسلم أنك إلى رسول الله. هناك تورط الجني. قال: اتركني وأعلمك شيئا ينفعك الله به. وكان الصحابة حريصين على ما ينفعهم في دينه. قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، لا يضرك شيء. فلما أصبح الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل يسيرك يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله ذكر أنه يعطيني مثلا فائدة، قال: وقرأ علي كذا وكذا. قال: ما إنه صدقك وهو كذوب. هذه لا شك أنك إذا قرأتها حصن، ولذلك ينبغي أن نقرأها بعد كل صلاة. بعد كل صلاة نقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ونقرأ كذلك المعوذات إن كان في المغرب والفجر كل واحد ثلاث مرات، وإن كان في الصلوات الأخرى إذا قرأنا مثلا آية الكرسي نقرأ المعوذات مرة مرة. طيب، هذا أخونا يقول توضح لنا الحج، في خلاصة يا عبد الله، وأنا أقول لك إن كنت تقرأ، أنت تقرأ طيب أنا كل حال أنا أوضحه باختصار، لكن أنا أدلك على شيء يكون معك. الدولة يعني وضعت مناسك، هذه المناسك من كتاب الله وسنة رسوله، منسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعت منها الملأ يعني أشياء كثيرة، وهي في المدينة توزع. أين توزع؟ إن كنت ساكنا من الجهة الشمالية إذا خرجت ابحث تجد من يتكلم مثلي هناك وعنده الرسائل، مثلا رسالة صغيرة تضعها في جيبك كيف تعتمر وكيف تحج حتى تنتهي الحجة. إن خرجت من الناحية الغربية تجد كذلك، إن ذهبت إلى مسجد قباء تجد في آخر المسجد هناك، خارج المسجد هناك رسائل توزع، وفي الميقات كذلك. يعني احرص على هذه الرسالة وتكون معك تستفيد منها حتى تنهي حجك وتهديها على إخوانك هناك. لكن لا مانع أن نذكر لك خلاصة عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. تغتسل يا عبد الله في بيتك، في بيتك الذي أنت نازل فيه، والغسل سنة، وتلبس ملابس الإحرام، ولكنك لا تنوي حتى تصل ميقاته للمدينة. فإذا وصلت ميقاته للمدينة أنت مخير، إما أن تحرم بالحج وحده تقول لبيك حج، أو تحرم بالعمرة وحدها، أو تجمع بين الحج والعمرة. والأفضل أن تحرم بالعمرة، وإذا وصلت مكة تطوف وتسعى وتقصر وتحلق وتقصر رأسك. فأنت أحرمت بأي نوع من هذه، حج أو حج وعمرة أو مثلا عمرة. فإذا وصلت مكة إن كنت أحرمت بعمرة تطوف بالبيت سبعة أشواط، تسرع بالأشواط الثلاثة، وليس هناك دعاء خاص إلا بين الركن اليماني والحجر الأسود، تقول ربنا وقنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما بقية مثلا يعني مشيك حول البيت تدعو الله بما تيسر، ربي اغفر لي وارحمني، ربي اجعله حجا مبرورا، ربي سلك العفو والعافية، ربي سلك الفقه في دين الله، بما تيسر. فإذا أنهيت طوافك تذهب هناك يعني وراء المقام وتصلي ركعتين، تقرأ في الأولى قل يعني بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، والثانية قل هو الله أحد، تشرب من زمزم وتتضلع من زمزم وتقول اللهم فقهني في دينك عندما تشرب، اللهم توفني مسلما، لأن الرسول يقول زمزم لما شرب له، اشرب ثلاث مرات سم الله، ثم تخرج إلى الصفا، وعندما يعني ترى الصفا تقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، تصعد على الصفا وتتجه البيت وترفع يديك كما رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكبر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو وتكرر ذلك ثلاث مرات، ثم تنصرف تتجه إلى المروة، بين الميلين الأخضرين تسرع، الدعاء بما تيسر، تدعو بما تيسر. فإذا وصلت على المروة ترفع يديك كذلك متجه إلى الكعبة، وتقول مثل ما قلت عند الصفا، الذهاب سعية والرجوع سعية، يعني أربعة بين من الصفا إلى المروة، وثلاثة من المروة إلى الصفا، هذه سبعة أشواط، الذهاب سعية والرجوع سعية. عند ذلك تقصر من شعر راسك إن كنت معتمر، وتلبس لباس المخيط، ويحل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام، حتى الزوجة حلال لك. إن كنت قارن ومفرد تبقى على إحرامك إن شئت، والأفضل أن تجعله عمرة، وإن شئت أن تبقى على إحرامك تبقى على إحرامك، فهو نسك ما متفق عليه. يوم ثمانية إن كنت متمتع وقد مثلا لبست لباس المخيط تلبس تخلع لباس المخيط وتغتسل أو لا تغتسل وتقول لبيك حج وتذهب إلى منى ما تلتفت للبيت يوم ثمانية. البيت ما نذهب إليه يوم ثمانية، إذا أحرمنا من مكة ما نلتفت إلى البيت يوم ثمانية، وإنما نذهب إلى منى نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الرباعية ركعتين، بعد طلوع الشمس نذهب إلى عرفات، وفي عرفات إذا جاء وقت الظهر نصلي الظهر ركعتين بأذان وإقامتين، يعني نصلي الظهر ركعتين ونقيم ونصلي العصر ركعتين، نتفرغ للعبادة والدعاء والتضرع إلى الله وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس على سلامة الله إلى مزدلفة نلبي ونصلي على النبي، وإذا وصلنا مزدلفة أول ما نفعل طبعا إما تأتي في يعني بعد وقت المغرب، لو أتيت في وقت العشاء نؤذن ونصلي المغرب جمع تأخير ركعتين ونصلي ثلاث ركعات والعشاء ركعتين، ونبيت في مزدلفة حتى نصلي الفجر، جميع الحجاج يبيتون إلا الضعفاء يخرجون بعد نصف الليل. فإذا صليت الفجر تدعو الله عز وجل وتتجه إلى منى وترمي جمرة العقبة التي تلي مكة سبع حصيات، تكبر مع كل حصاة، الحصاة يعني صغير ما يكون كبيرا يضر الناس، هناك شاخص لا ترمي في الشاخص وإنما في الحوض الذي حول الشاخص ترمي الحجارة. إذا رميت وأنت متمتع إن كنت مثلا أديت مثلا الهدي في البنك الإسلامي الحمد لله وكيل عنك، وإن كنت تريد أن تذبح أنت بنفسك وتوزع افعل ذلك، شوف الذي يناسبك. لحظة، تحلق بعدما ترمي تحلق رأسك وتذهب إلى مكة تطوف وتسعى، إن كنت معتمر إن أحرمت من مكة تطوف وتسعى وتم حجك، وإن كنت قارن ها إيه طواف الإفاضة والسعي وسعي الحج وسعي الحج هذا ذاك المتمتع. وإن كنت مثلا قارن وإن كنت قارن ولا مفرد وقد طفت قبل الصعود إلى عرفة طفت وسعيت تطوف بالبيت ولا تسعى، إذا كنت قارن يعني قلت لبيك حج وعمرة أو قلت إن كنت مفرد، فإنك إذا سعيت مع طواف القدوم قبل أن تذهب إلى عرفة في اليوم العاشر تطوف بالبيت فقط ولا تسعى بين الصفا والمروة، هذا هي حجة رسول الله. تبقى في منى وبعد الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ترمي الجمرات ثلاث، تبدأ بالتي تلي منى وترميها سبع حصيات تكبر مع كل حصاة وتتنحى قليل وتدعو متجه إلى القبلة وترمي على الثانية وكذلك تدعو هناك وترمي على الثالثة ولا تدعو هناك، وفي اليوم الثاني عشر كذلك وعلى سلامة الله تخرج إلى مكة بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر إن كنت متعجل، وإذا كنت تريد أن تخرج من مكة لأهلك تطوف طواف الوداع وتذهب إلى بلادك بسلامة الله عز وجل. نعم، لا يستطيع أن يرمل ولن تستطيع أن ترمل مع الزحام، مع الزحام ما تستطيع، إنما لو هززت يعني كتفيك يعني على أنك تحقق السنة. نعم، أما غير ممكن مع زحام المسلمين هنا أن يحصل له، أنت يسر، أما مع الذي معه نساء ما يفعل ذلك، ربما يعني تمشي النساء مثل مشي وهو لا يجوز. نعم، إن طفت بثيابك أو طفت بالإحرام لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. نعم، نعم. هل ممكن عمل أكثر من عمرة؟ أخونا يقول هل يمكن أكثر عمل أكثر من عمرة؟ إن كانت العمرة مثلا جيت إلى مكة في شوال أو في ذي القعدة وخدت عمرة في شوال وجيت مثلا للمدينة ورجعت بعمرة لا حرج، لكن إذا كنت مثلا لا، المقصود العمرة إذا كانت من الميقات، لكن بعض الناس يظن أنه إذا انتهى من العمرة هذه يذهب إلى مساجد عائشة ويأتي بعمرة، أو بعد التشريق يأتي بعمرة. مساجد عائشة هذه أو مسجد عائشة ما يعني هو ميقات ما مثلا لأهل مكة إذا أرادوا أن يخرجوا أن يعتمروا، والجماعة الذين مع رسول الله أكثر من 100,000 ما أخذوا عمرة. فالمقصود تكرير العمرة فيها يعني الاتيان بالعمرة فيها في وقت الحج يعني ليس بمشروع، إلا إذا قلت لك أنك مررت بمكة وأتيت بعمرة وجيت المدينة وخذت عمرة، نعم هذا صحيح. أما من مكة يا ولا التنعيم تأخذ عمرة، هذا ما أنصحك بهذا ولا أحرمه، وإنما أقول لك رسول الله ما فعل ذلك ولا الصحابة الذين معه ما فعلوا ذلك. نعم قلت لك إذا كان العمرة من الميقات وأنت اعتمرت مثلا نفسك تأتي لأبيك بعمرة. نعم عنده الحي يا عبد الله، بالنسبة للمتمتع الذي يأتي بعمره هو لا شك عليه هدي، إذا أراد أن يستريح من الهدي ولا مثلا يتورط يذبح الذبيحة ويتركها، فيذهب للبنك ويؤدي قيمة الهدي في البنك في الراجحي تؤديها في الراجحي، هذا وكيل عنا. وقد يسأل سائل يقول لماذا نؤديها، لما لا نذبح؟ نقول كان الناس عندما يذبحون يتركون الذبيحة ولا توكل، فرأت الدولة أن هذا فيه مثلا إسراف وفيه إثم على الحاج، فقالوا نجعل هذا البنك من شاء أن يجعل فيه ذبيحته محفوظة ذبيحته، إن جاء فقراء أخذوا منها، وإن لم يأتي فقراء تنقلوا إلى بلاد هي في حاجة إليها على حساب الدولة السعودية. هذاك اليد إذا مشت سدر شيء قطع وكفي عليه هذاك اليد وحده أو يجوز لثنتين دار قطع. إن كنت مثلا أنت وحدك ذبيحة واحدة تكفي، وإن كان مثلا معك مثلا رفيق زوجة وأخ فكل شخص ما أحرم بالحج أو الحج والعمرة أحرم بالحج. الرجل يقول هو عنده هدي هل يكفيه لفدية؟ لا الفدية ليست بلازمة إلا إذا غطيت رأسك عامد أو حلقت شعرك عامد أو شممت الطيب عامد عليك فدية. أما الفدية التي يذكرها الناس فدية عامة، ما عندنا فدية عامة في الإسلام، ما عندنا فدية عامة في الإسلام، سمعت؟ الفدية فهمت كيف؟ ما في فدية عامة، لأن بعض الحجاج سابقا يسألون يقول الفدية العامة هذه، ما عندنا فدية عامة، وإنما إن وقعت في محظور قصصت شعرك أو شممت الطيب عامد أو قصصت أظفارك أو غطيت رأسك عامد تذبح ذبيحة مقابل هذا، وأما إذا ما حصل شيء من هذا فلا تفعل شيء. نعم الحاج يا أخي، الحاج لا يكلف بذبيحتين، ذبيحة هدي وذبيحة أضحية. الأضحية قد تكون مثلا يعني جعلت أولادك في بلادك يضحون عنك، وإن أردت أن تهدي تجعل هدي وتجعل ضحية وأنت تستطيع هذا افعل هذا. المقصود ليس على الحاج ضحية، لا تضحي. عنده الهدي، هذا الهدي يتمتع، هل يشوف هل يفدي به عن أقطع إلى حلق أو قطع أظفاره؟ لا لا لا لا لا لا أبدا. الهدي يعني أوجبه التمتع والقران، فإنك إن لم تقع في محظور ما تذبح غير هذه الذبيحة، لكن لو غطيت رأسك تقول تكفي ذبيحة القران لا لا ما تكفي بس. نعم ها أنا سبق علي أديته فريضة ولكن مع الجهل، رميته ثاني عيد وثالث عيد يعني قبل الزوال وهنا رحت بحول الله إلى هنا عرفت أن فهمان ماذا نعمل, هل نفدي أم لا؟ أحسن. أخونا يقول حججت سابقا وما علمت أنه لا بد من الرمي بعد الزوال, فرميت قبل الزوال مثلا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر, فما الذي يلزمني؟ يلزمك ذبيحة واحدة تذبحها لفقراء مكة توزعها عليهم ولا تأكل منها ولا شيء عليك, تستغفر الله وتتوب إليه عن ذلك. وأردت أن نفديها فيما في محله, ولك أن تجعلها هنا ولكن تسميها, أن تقول هذه جزاء نفسي. لا تذكر له, تذكر له, تذكر له هذا, تذكر له هذا. نعم لحظة دقيقة, يقول تامين إيش طواف الإفاضة, تأخير طواف الإفاضة بعد أيام التشريق. على كل حال الواجب أن الذي ينبغي أن يحرص على طواف الإفاضة في اليوم الأول الثاني في الليلة, لأنه قد تأتي المنية, لكن لو أخره مثلا لعذر لا حرج, اليوم الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر لا حرج فيه, لكن من الحزم أن يحاول الإنسان أن يؤديه, قد يمرض الإنسان وقد يحق. نعم نعم. يقول أنه يمكن إدراك الطواف بعد ست أشهر أو خمس أشهر. شريط؟ يعني بعد لا هذا أخونا يقول هل يمكن أن نؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد شهر الحجة؟ أنا لا أذكر هذا, لكن يمكن قالوا يعني إذا كان الإنسان معه زوجة وحاضت ولم تطو طواف الإفاضة وذهب بها إلى بلاده, بمجرد ما تنتهي ما يعني من حيضها لا تؤخر هذا لأنها قد تموت فتعود وتطوف, أما تأخيره بدون عذر فلا. يا شيخ ها واحد لي ما قد نعمل ميدا يعلمنا ما قد سير سمعات باليسار يمنع أيوة ما قد سير سمعات حتى كيف ترمي بالأخرى أو ترمي يعني إذا ما استطعت أن ترمي بهذه لمرضها ترمي بهذه المقصود لحظة هذا خلي أفهم السؤال. أقول إذا كان اليد لا تستطيع المقصود إذا من لم يستطيع أن يرمي وهو استطيع أن يمشي هناك, قد يكون مثل يديه لا يمشي هناك, إن قرب من الحوض يرميها كذا وإلا يرمى عنه المقصود. نعم بس يمشي معه يمشي يحصل له فضل المشي. نعم إذا فعلت محظور وتمتع يجب عليك أن نعم. أخونا يقول من تمتع وعمل محظورا ذبيحة ولا ذبيحتين؟ ذبيحتين, ذبيحة للتمتع وذبيحة للمحظور. وما معنى زمزم لمن شرب له؟ يعني أنت تشرب وتقول اللهم اسقني من حوض نبيك شرب يوم القيامة, أو تقول اللهم فقني في دينك, وأنت صادق في هذا وتعمل السبب يحصل لك هذا. نعم زمزم لمن شرب له. أو مثلا فيك مرض فتقول اللهم اشفني, اللهم اجعله طعام وطعم وشفاء سقم. نعم تستطيع أن تشرب لشخص؟ لا احمل له ويشرب, احمل له الماء ويشرب هناك وما تشرب عنه. لا نعم نعم نعم يوم عشرة نعم رجعت يوم عشرة رجعت أنا يوم عشرة نعم نعم نعم اي نعم تلبس المخيط ان شئت تلبس المخيط وتتطيب, وان شئت ان تطوف بحرامك. لا تلبس يعني لا تلبس مثلا لباس المخيط لتطوف, يمكن تطوف بالإحرام وقد تطوف لأنه شرحت الوضوء ولا لبس المعين ما يضر. أقول الطواف يجوز بالإحرام ويجوز بلباس المخيط بس، وإذا انتهيت من الطواف افعل ما شئت، تلبس ترد الإحرام مرة أخرى أو ترد المخيط، أنت وأنت حر. يعني حتى نعم لابس معينه نعم نعم وانت لابس هذا لانك لانك رميت وحلقت ها ونحرت فانت تلبس المخيط وتشم الطيب وتطوف خلاص. نعم اسمح لي انا يا راني جيت ان شاء الله الحج نعم وراني مديري على قلبي نعم مديري عليه خطرتين نعم على قلبي وكل نرجم نمد الصوارف ولا كندير نرجم ايوه نمد نخلص فلوس ولا كندير لا تستطيع لا تستطيع تصل هناك تمشي لا لا نمشي بس عمليا يعني ما تستطيع تمشي والله شوف هنا يا اخي هناك اوقات تستطيع ان تمشي فيها لانك اذا ما رميت بعد الظهر لا ترمي بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب في آخر الليل اذهب وارمي يحصل لك يعني بكل خطوة تمشيها هناك أجر عند الله. أسألك احنا في بلدنا في الجزائر نعم كيف راجعوا الحج عشيم يوكلوا الناس يدخلوا شيئا ربع شيئا يعني يقول لي راني سمعت باللي لا سن. يعني حق والله مو حق أخونا يقول يعني عادات في بعض البلاد أنه إذا ذهب الحج يعني عندهم يعني كلفة أن من أراد الحج يعمل وليمة يأكلون فهذا لا ينبغي ها العشاء عند كأنه ما ها يعملون وليمة نعي كأنه ما ونيس يعني ونيس قبل أن يذهب قبل أن يذهب أعوذ بالله هذا هذا هذا تفاؤل بالموت المقصود ما تعمل ما نعمل هذا ما لا نلتفت لعادات الناس عادات الناس يعني نتركها نخرج ويفعلوا وليقولوا ما قالوا ها ولو عندك ملايين أن تصدقها على على على الفقراء في بيوتهم سرا أما هذه التي تذبح علانية هذه فيها رياء ما تصلح. أنا ما درتش قلت لهم ما نديرش إيه؟ وقالوا لا أحرام قلت لهم لا لا فيها حرام هذا ما هذا حرموا لأنهم يريدون يأكلوا ما شاء الله لا لا أبدا لحظة لحظة دقيقة بس دقيقة هلا نسمع الأذان ونواصل إن شاء الله. المفرد إذا وصل مكة يطوف طواف القدوم المفرد يطوف طواف القدوم وهذا الطواف سنة ويسعى سعي الحج ويذهب مع الناس منى وعرفة ومزدلفة يبيت فيها لا بد من البيت في مزدلفة الليلة العاشرة والمبيت في منى الليلة الحادي عشر والثاني عشر ويرمي كذلك بعد الزوال ولا يزيد على طواف في اليوم العاشر. المفرد إذا طاف وسعى قبل الحج يطوف بالبيت فقط هذا هو عمل المفرد وليس عليه ذبيحة. معرفة دي إيه المفرد إذا وصل مكة طاف وسعى الطواف طواف قدوم والسعي للحج حتى إذا جاء في اليوم العاشر يطوف بالبيت ولا يسعى وليس عليه هدي إلا إذا تبرع أما شيء واجب ما عليه واجب. هذا السؤال الذي يسأل عنه يقول سائل يقول هل تصلى صلاة الجنازة على تارك الصلاة؟ لا تصلى صلاة الجنازة على تارك الصلاة ولا يغسل ولا يكفن وإنما تحفر لو حفر بعيدا هناك عن الناس يدفن فيها حتى لا يمكن المسلمين لأن تارك الصلاة كافر ولا يحج عنه لو لم يحج لا يحج عنه لأن تارك الصلاة لأن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة يعني بعد شهادة أن لا إله إلا الله الصلاة فإن صلحت الصلاة صلح سائر الأعمال. نعم نعم على كل حال أهل الميت عليهم أهل الميت عليهم أن لا يغشوا الناس إذا كان مثلا ميتهم لا يصلي أبدا يذهبون به في نعم ويدفن في حفرة هناك لا يغسل ولا نعم. كان سؤال تحريم التحريم بالنسبة بعيد عن موضوع الحج هذا خلي بعدين نعم شغل التحريم والتحريم زواج وما زواج. لا هذا ما ما. أنا قلت وعدت الجماعة من سوريا. إيه. إيه. إني غير أسأل بالحرم إذا في إمكانية أرجع عليه. على كل حال ممكن ممكن تذهب الصباح إلى المحكمة وتقدم لهم ورقة يكتبون لك على ذلك. نعم. نعم. بالنسبة للذبيحة. نعم. إنما إحنا ما نعطيها للراجح. نعم. هل احنا نبعد عن الذبح؟ لا لا هذا هذا امين في اشراف علماء هناك. لا لا بدا اعطيها وانت متاكد. طب لو اعطيتها قبل لا اطلع عرفات يومين ثلاثه اعطيها لي من اليوم ما يضر. لو اعطيتها من اليوم ما يضر. لو هم اللي يحددوا السعر ولا احنا؟ لا هم يحددون السعر محدد عندهم يعني الامن جاهز ابدا محدد. وكلنا منذ ان وضع البنك نحن نجعل اهل المدينه واهل مكه نجعله في نجعله في البنك لان يشق علينا ان نذبح ذبيحه ونذبح ونسلخها ونوزع على الناس لان الذبيحه اذا ذبحتها وتركتها كذا انت آثم وبقيت مثلا في ذمتك ذبيحه الهدي لا بد ان توكل. يعني احنا نعطيه اعطيه ولا تخاف ان يضيع منها شيء. لا يضيع منها شيء اما ان توكل ياكلها الفقراء في منى اذا جاءوا او ترسل لبلادهم في حاجه اليها. لا ليس بواجب. لا ليس بواجب يعني الأكل من الهدي ليس بواجب. نعم إذا أكل معلش المبيت. أه؟ إذا أكل معلش لا معلش. إذا كان أخذ مثلا ذبيحة وذبحها مثلا وأكل منها وأهدى منها وصدق منها هذا طيب. نعم عندما يعود الحاج إلى أرض الوطن ويقيم له أولاده وليمة ما رأيكم فيها؟ على كل حال الوليمة التي تقام ويقيمها هناك يعني فرحا بقدومه بس لا تكون مثلا يعني واجبة بحيث أن يحرج الآخرين الفقراء أن يعملون هذا. أنا على من عنده سعة فليفعلها يعمل مثل وليمة ويدعو عليها يعني الجيران لا حرج في ذلك. لكن كونها تكون مثلا لازمة مثل الذبيحة التي قبل أن يذهب للحج كله إذا ما ذبحت حرام هذا ما يجوز. وما يعود به للأحباب. أما الوليمة قبل الحج فينبغي هذه أن ينساها الناس لأنها ربما تصد الناس عن الحج تصدنا فينبغي أن تترك هذه لأنها من البدع. فقد يكون الإنسان ليس عنده شيء يعني يكفيه أن يعمل وليمة ويذهب فهذه ينبغي أن تترك وينبغي أن نتواصى عليها أن لها ليست بلازمة وإنها بس لأجل أن يأكل الناس ويشربوا. نعم. ما بيت الحج في العمل. ها؟ جاهز مع زوجتي أنا ما بيت في الحج. إيه. وخاف يتلف. إيه. ويمكن له ينزل ويصل العشاء ويطلبه ويركب يمشي ولا مع زوجة وخاف يتلف. أخونا يقول الذي مثلا معه زوجة وفي يوم في ليلة عشرة مزدلفة. أنت في سيارة طبعا. أنت ما تمشي على رجلك في سيارة والسيارة ستبيت عندك هناك. السيارة ستبيت ها تمشي السيارة سيارة كبيرة جل مجد جولة إيه ما تبيت للصباح كيف ما تبيت لكن نزل نصلي ونطلب لا لا لا لا لا بد من المبيت إلى الفجر إذا كانت الزوجة ضعيفة وتخشى عليها نصف الليل بعد غياب القمر أما قبله فلا. واعظنا البارح. ها. أمس قبل بعد العشاء الواعظ اللي معانا قال إنه لا يجوز النبيت ولكن بالنسبة للأخبار يجب أن نصلي ركعتين ونعطيك المسألة على هذا الوقت. ربع ساعة. لا لا ليش هذا يقوله؟ يعني في توصية ما يقول في توصية يعني مثلا ما أدري من أن يكفينا أن نجلس في مزدلفة ربع ساعة ونخرج. لا يا عبد الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم وبات في مزدلفة ولم يرخص إلا للضعفة إلا للضعفة. وهذا الذي عرفه السلف الصالح بعده أسماء بنت أبي بكر عاشت 100 سنة يعني عاشت يعني بكت بعد رسول الله مدة إلى حتى قتل ولدها سنة 74 فكانت تصلي من الليل وهي كف بصرها وتقول مثلا لغلامها غاب القمر، يقول ما غاب القمر، فكأنها فهمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يخرج الحاج، لحظة، لا يخرج الحاج الضعيف إلا بعد نصف الليل، أما قبل نصف الليل فليس مثلا هناك يعني فسح لهم. أما الأقوياء فيبيتون إلى أن يصل الفجر. نعم، بعض العلماء يجعله ركن، ركن، فمن تركه عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويبكي على على على هذا الخطأ ويذبح ذبيحه ويوزعه على فقراء الحرم. مسألة ليست بالسهلة. نعم، هذا ما في شك. الرسول يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، ولم يرخص إلا للضعفة. الضعفة بعد متى؟ بعد ربع ساعة؟ لا، بعد ما يغيب القمر. القمر متى يغيب؟ الليلة العاشرة، الليلة العاشرة. فإذا كان مثلا هناك ضعفاء عندما يغيب القمر يخرجون، أما قبل غروب القمر فلا. وأما الأقوياء فيبيتوا. يا أخوان، هي لحظات، وبين مكة وبين مثلا مزدلفة ومنى بسيطة، حتى لو ذهبت السيارة نصف ساعة وأنت واصل إلى محله. فيعني الإنسان حاج من هناك، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والله هذا هو الواجب، والله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وبات عليه الصلاة والسلام حتى صل الفجر. وأبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك وكل العلماء لا يفتون بأن يذهب بعد ربع ساعة، لا، لا بد من المبيت، إلا أنهم يرخصون مثل ما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الضعف بعد ما يغيب القمر، ما في كلام غير هذا. سيدي الشيخ، طيب، عندي لزوزة أمي لا تحكم الوضوء، مثلا جينا نتعامل في التواف نقضى له. على كل حال، على كل حال ربع ساعة ما يجي. المقصود على يعني معها ثلاث سبول تقريبا، المقصود هي تتوضأ قبيل الطواف وتستثفر بحيث أنها لا تلوث المسجد، وتطوف حتى ولو نزل معها هذا، لأن هذه ضرورة. نعم، إذا جاء الحيض للمرأة في طواف الوداع هل تقرأ حجة؟ أحسنت. أخونا يقول إذا جاء المرأة جاءتها العادة وتطوف طواف الإفاضة ولا طواف الوداع؟ الإفاضة. لا لا، بمجرد ما يأتيها الدم وهي تطوف تخرج من المسجد، تخرج من المسجد ولا تقرأ. هي تجوز، بس أنها تطلع تخرج حتى تطهر وتغتسل وترجع وتطوف. أما ها؟ لا، سافر ما يبين. سافر يعود بها أو يبقى بها حتى تطهر. الله أعلم، ما يجوز. نعم. نعم. إذا شككت هل طفت ستة أم سبع؟ اجعلها ست، ابني على اليقين واجعلها ست وطف سابعا. لا لا، كل حال ما تزيد. أنت إذا تأكدت أنها سبعة أخرج، وإذا شككت اجعلها ستة وكملها واحد ترغيما للشيطان. أي نعم. كمان مثلا صلى الرباعية أربع وفي الرابعة دخل على الشيطان، هذه ثالثة يعني، ها هذه ثالثة، أو مثلا ثالثة هي رابعة ترغيما للشيطان، تقوم وتأتي بخامسة حتى ترغم الشيطان، لأنك ما أنت متأكد، ما أنت متأكد. الضحية تكون في بلادك أنت، أي في البلاد أنت تكون مثلا عائلة أولادك وراك هنا وهم يضحون. ها؟ طيب، ما فيش أولاد، إن شئت أن تضحي تستطيع مثلا ذبيحة للضحية وذبيحة للتمتع والقران، أو مثلا وإذا كنت ما تستطيع ذبيحة واحدة. أنت تحرم بماذا؟ بالحج ولا بالعمرة ولا بالحج والعمرة؟ بحج وعمرة، عليك ذبيحة واحدة.